بسم الله الرحمن الرحيم بتبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل وهو العزيز الغفور الذي البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر ينقلب إليك البصر خاسئ وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذي لا يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها نشور آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر أمامنتم من في السماء أن ترسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذيري ولقد كذب الذي لا من قبلهم فكيف كان نكيري أولم يروا إلى الطير فوقهم صاف ويقبضن ما يمسكن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافر فإلا في غرور من هذا الذي يرزقكم إن امسك رزقه كبًا على وجهه أهدى أما يمشي ساويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين نقول إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل رأيتم إلى لك لي الله هو من معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن